أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا بحبيباتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا بكن يا طيبات، أهلا ومرحبا بكن في حلقة جديدة من حلقات رياحين الذكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب النهاردة معانا ذكرين سبحان الله، يعني من أجمل الأذكار اللي لا يمكن لحد فينا إن هو يستغنى عنهم في اليوم، يعني أنت بحاجة شديدة لهم. الذكر الأول بنقوله في أذكار الصباح والمساء، والذكر الثاني الذكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته الغالية أم أبيها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت تشتكي له أثر الراحة في يديها من أعمال البيت. كلنا واحنا في الفترة للتجهيزات لرمضان وتجهيزات البيت والتجهيزات النفسية والبدنية والحاجات الكتير قوي اللي ما بتكونش، يعني سبحان الله احنا قادرين ان احنا نقتحمها وقادرين ان احنا يعني نقوم بيها على اكمل وجه، بنبقى محتاجين كتير جدا جدا ان احنا نحس بالمعونة الالهية، محتاجين نحس بان ربنا سبحانه وتعالى معكي، ان انتي مستعينة بالله سبحانه وتعالى. كثيرا جدا بنجد ان احنا محتاجين قوي مشاعر ان الله معكي، الله سبحانه وتعالى، احساس المعية. احساس المعية ده سبحان الله احساس بيقويكي، بيديكي قوة خارقة، ان انتي مستشعرة انك في يومك الله سبحانه وتعالى معكي. معية الله سبحانه وتعالى يا اخوات مع كثرة ذكره سبحان الله بتديكي كده احساس انك انتي مستغنية، والله يقينا يقينا، يعني سبحان الله. وانا يعني اتكلم معكم من زي ما بنقوله يعني من رحم المعاناة، احيانا كتيرة جدا بتكوني فاقدة لمشاعر انت بتدوري عليها، يعني فاقدة لمشاعر ان احد يشعر بكي، فاقدة لمشاعر ان انت مش قادرة تقولي انا متعبة، مش قادرة تقولي انا مثلا مش قادرة أكمل، أو مثلا حاسة إن الأحمال بتكتر عليكي، أو محتاجة حد يقولك يعني سبحان الله أنا معاكي، أنا في ظهرك، أنا سندك. الكلام ده كله أحيانا كتير جدا بنكون مفتقدينه، أحيانا كتير جدا، مش أحيانا كتير، في غالب الوقت بنكون مفتقدين الحالة دي، مفتقدين إن أنت تحسي إن أنت في حد يراقبك ويراقبك بحنان، مش يراقبك بعين الناقد او بعين الناقده او بعين الانسان اللي بيترقب اخطائك او الانسان اللي بتترقب اخطائك او الانسان اللي طول الوقت مستعده انها تعمل اي حاجه بس عشان توريكي ان انت مقصره في كذا، او مثلا مقصره في الشيء الفلاني، او مثلا الاولاد وضغوطهم الكثيره جدا، الزوج، الحياه عامه، العمل، الوظيفه، كل الحاجات اللي احنا بنبقى مستشعرين فيها ان احنا هو ليه كده، هو ليه ما حدش بيحس بحد، هو ليه كذا، هو ليه كذا. سبحان الله المرأة هي المرأة في كل زمان وفي كل وقت، والمرأة دائما سبحان الله عليها عبء كبير جدا. بمناسبة يعني امس كان بيتحدثوا عن اليوم العالمي للمرأة وما شابه، الإسلام يا أخوات سبحان الله يعني فاق ذلك بكثير وسبق كل هؤلاء. فأنت متخيلة إن إحنا يعني بنروي مثلا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بيبين لنا مثلا مواقف مع الصحابيات رضي الله عنهم، كل الكلام ده ليه يا أخوات؟ كل الكلام ده تحس إن المرأة هي المرأة، بس زمان مع أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بوحي، وهو رحمة للعالمين. فتخيلي إن كانت ممكن النساء بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأمور اللي إحنا الآن ممكن نكون محتاجين إن إحنا نشتكي بيها، محتاجين إن إحنا نعبر بيها، محتاجين إن إحنا نقول الكلام ده. فسبحان الله، تعالوا كده نعيش الأول مع حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها، ونشوف يعني كيف كانت حال فاطمة رضي الله عنها. طبعا السيدة فاطمة زوج علي بن أبي طالب، وهي تبقى يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أصابها ما يصيب النساء من التعب، من الكدر، من المشقة، طبيعي جدا. فكانت سبحان الله تشتكي ما تلقى من الراحة. ليه؟ لأن السيدة فاطمة كان عندها أولاد، كان عندها الحسن والحسين، وكان عندها خدمة زوجها، وكانت بتطحن الطحين. إحنا دلوقتي يمكن بنشتكي شوية، وإحنا سبحان الله عندنا كتير جدا من صور الطرف. هما زمان يعني ما كانش عندهم، ايام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لفتره قريبه جدا ما كانش في نساء بتصحى من النوم الصبح تجيب العيش جاهز، او تجيب مثلا الحاجات اللي احنا بناكلها جاهزه. هما كانوا بيعدوا كل شيء، كل حاجه انت تتخيليها هما بيعملوها، يعني كل ما تتخيليه هما بيعملوه بايدهم، حتى الطحين. يعني حتى ان هم يحولوا الدقيق اللي احنا بنعمله وبنخبز بيه الان، اللي انت بتروح تشتري من المخبز جاهز، اليوم لو احنا عملنا مثلا يعني اي حاجه مخبوزه كده، بيتزا ولا حاجه، بتحسي ان انت عملتي عمل بطولي. يعني هم سبحان الله كانوا بيبداوا الموضوع بقى من بدري، من اول الطحين نفسه، من اول ما يحولوا القمح الى دقيق، يبداوا بقى من البدايه خالص. فكانوا بيعملوه بحاجه اسمها الراحه. الراحه دي حاجتين كده فوق بعض، وكانوا بيطحنوا بيه وبيلفوا لحد ما ينزل الدقيق، اللي هو يقدروا ان هم يخبزوا بيه، ويبدا يطلع بقى العيش الخبز، لان هم كان اعتمادهم الرئيسي على هذه الامور. فكانت السيده فاطمه تعاني من هذا الامر، شده الراحه مع تربيه الابناء، مع انها طبعا بتخدم زوجها، مع طبعا السيده فاطمه. يعني انتي هتتخيلي مثلا السيده فاطمه ما كانش ليها نصيب مثلا من تعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم، اكيد كان ليها، وكان ليها حال بتعلم النساء، والنساء كانت بتجيلها تسال السيده فاطمه، وكان ليها حال، ليها حال مع الله، ليها عبادتها، ليها تعبدها، ليها قيامها بالليل، ليها اورادها من التعبديه، ليها اذكارها، كل الكلام اللي احنا كنساء بنفضل نشتكي منه، مع طبعا ام سيدنا علي. كل هذه الامور السيده فاطمه كانت بتعملها، وكانت بتحمل الدقيق، وكانت بتنظف البيت، كل الامور اللي احنا كنساء بنعملها، لكن بصعوبه اكبر بكتير. وفي نفس الوقت كمان مفيش صور للرفاهيه، مفيش صور للراحه. فالسيده فاطمه كانت اشتكت، يعني خلاص تعبت، فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عنده سبي، السبايا اللي هم بيجوا من الغزوات، ان الاطفال الصغيرين او المواليد اللي بيجوا بيكونوا ممكن يكونوا احرار، لكن بالسبي بيكونوا كالموالي، وبيبداوا يعني يكونوا بيتعاملوا كالعبيد. المهم ان السبي دول بيبداوا بقى يتوزعوا او يباعوا أو يعتقوا لوجه الله عز وجل. فالسيدة فاطمة كانت تعلم إن هناك سبي جاي، سبي جاي كده، ناس أطفال كتير ممكن حد يساعدها في البيت، مش أطفال بمعنى أطفال، يعني اللي هي فكرة إن حد يجي يساعد في البيت. فالسبي يعني اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده من أموال المسلمين. فجاءت، وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم برغم إن هو أب، ومشاعر الأبوة يعني سبحان الله بأبي وأمي، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. شوفي قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الأبوة أكيد عنده، أكيد هو بشر زينا، يعني أكيد هو بشر مثل أي إنسان، عنده مشاعر الأبوة، عنده كل الكلام ده كله. لكن شوفي بقى الأب النبي، الأب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تصرف في مثل هذه المواقف. الشاهد ان السيده فاطمه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علمت ان هناك سبي، فانطلقت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت السيده عائشه رضي الله عنها فاخبرتها، قالت لها يعني اخبري النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم انا بس عايزاكم احنا واحنا بنقرا كده كل حاجه ناخد منها فوائد. هي كان ممكن تقعد تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابيين كانوا عارفين قيمة الوقت، قيمة الدقيقة. هي ممكن تروح زينا هتقضي اليوم عند في بيت أبيها وكذا وكذا وكذا، هي ممكن يكون عندها مهام أخرى. أنا ذهبت إلى مثلا قضاء حاجة لمشوار، لم أجد يعني ما كنت أبغي إن أنا أحصل عليه، ليس شرطا إن طالما أنا مثلا مديه لنفسي أنا نازلة المشوار الفلاني ده ساعتين، فأنا ما لقيتش الشيء ده فالمفترض ان انا ارجع تاني. لا، احنا بنعمل ايه بقى؟ طب خلاص انا كده كده بره، اشوف اي حاجه تانية اعملها. لا، خلي بالك من يعني انا يعني الموقف ده، يعني سبحان الله هي كان ممكن تقعد تنتظر ابيها وهي في بيت ابيها، ممكن تقعد تنتظر ابيها. لا، اخبرت السيده عائشه حتى تخبره لما ياتي. الدقيقه عندهم ليها تمن، سبحان الله. فلما ذهبت السيدة فاطمة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بمجيء فاطمة إليها وأخبرته بطلب السيدة فاطمة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفي بقى الأب الذي يشعر بابنته بحنان والنبي المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت السيدة فاطمة: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ يعني هو بيكلم مين دلوقتي؟ بيكلم اتنين، بيكلم السيدة فاطمة وبيكلم سيدنا علي رضي الله عنه. ليه بقى؟ لأن الزوجين هما يعني أكيد زي ما فاطمة رضي الله عنها بتعاني. خلي بالك الأب لم ينظر فقط إلى ابنته، هو يعلم أن علي أيضا رضي الله عنه يعاني ويكابد في الحياة وعنده مسؤوليات وبيدخل في غزوات وعنده كثيرة جدا وعنده أمه ورعاية أولاده مسؤوليات. فشوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا كده، أب بيقول بنت بتطلب منه خادم إن هو يخدمها من السبي، وهو عنده هم يعني هؤلاء السبي كلهم، وما فيش حد من المسلمين هيجرؤ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت لماذا أعطيت هذا لفاطمة؟ محدش هيقدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوفي بقى المعلم المربي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34، وتسبحاه 33، وتحمداه 33، فهو خير لكما من خادم. يعني قبل ما تنامي كده وانتي على السرير كبري، قولي الله أكبر 34 مرة، سبحي سبحان الله 33 مرة، تحمدي الله سبحانه وتعالى الحمد لله 33 مرة. شوفي بقى الإعانة الربانية، فهو خير لكما من خادم. قال علي بن أبي طالب: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا علي، ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. صفين دي طبعا معركة كانت شديدة جدا جدا جدا في ولاية علي ابن أبي طالب. انت متخيلة النبي صلى الله عليه وسلم بنته بتطلب منه طلب زي ده؟ لكن النبي لا يعلقنا بالأسباب الدنيوية. سهل جدا ان انا اديلك خادم، وسبحان الله المعونة الربانية بتكون فيها شيء كده اقوى بكتير. هقول لك على حاجه وشاهد وانت تقدري تحكمي على ده بنفسك. احيانا كتير، مش احيانا، معظمنا ممكن يكون في حد ممكن يكون بيساعده مثلا ولو في امور بسيطه، بس ممكن حد يساعدك. هل انت حتى لو حد بيساعدك، بلاش هقول حد يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله قادر ان يكون معاه حد في البيت بشكل يومي بيساعده بشكل يومي، هل تقدري تقولي لي ان الانسانه اللي عندها حد بيساعدها بشكل يومي في البيت هي تقدر انها تبقى حاسه انها مش تعبانه، او تبقى حاسه ان هي حتى المسؤوليه اللي عليها هي؟ اكيد لو حد حتى بيساعدك في البيت مش هيربي لك ولادك مثلا، مش هيهتم بمذاكره اولادك، مش هيهتم بامور زوجك الخاصه. اكيد اكيد الانسانه اللي هتيجي تساعدك دي هي ليها مهمه ما، صح ولا لا؟ اكيد ليها مهمه ما يمنعش ان انت في حد بيساعدك ان انت ممكن ما تكونيش قادره بتقومي ببقيه مهامك، ولو كانت نصف المهام، ولو كانت ربع المهام، ولو كانت مهمة أو مهمتين. وجود الخادم لا يغني عن المعونة الإلهية. والمعونة سبحان الله، يعني المعونة الإلهية بتأتيكي على قدر المسؤولية اللي عندك. يا سبحان الله، يعني المعونة على قدر المعونة. الإنسان اللي بيكون عنده مهام كتيرة قوي، ممكن انت تكوني انت لمستي ده بنفسك، وانت قبل ما تتزوجي حاجة تقدريش تعملي حاجات كتير خالص في بيت أهلك. لما تتزوجي تلاقي نفسك قادرة تعملي حاجات كتير جدا. ليه؟ المهام بتاعتك زادت، فقدرتك بتزيد. أنجبتي وربنا رزقك بالطفل الأول، بتلاقي قدرتك أزيد. ربنا رزقك بالطفل الثاني، بتلاقي قدرتك ازيد، وهكذا. ربنا بيديك المعونة على قدر المهام اللي عندك. طيب لما نيجي نشوف بقى المشهد ده يعلمك ايه، يعلمك ان ارتباطك بالله سبحانه وتعالى وبالاستعانه بالله سبحانه وتعالى وبالمدد الالهي اللي بيجي لك وعانه الله عز وجل لك وان هو لا حول ولا قوه لك الا بالله. المعنى ده مهم جدا ان هو يترسخ في قلوبنا. جميل جدا يكون عندك حد بيساعدك، جميل جدا ان انت يكون زوجك ده يعني ملاك كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، معاكي ملاك في البيت بيساعدك وبيشيل معاكي وبيعمل لك كل حاجه، كل ده جميل وان كان يعني في شبه المستحيلات، لكن خلينا نقول ان ده بيحصل، ليس معناه ان انت تكوني قادره على اتمام مهامك براحه، او انت تكوني حاسه ان انت انا مش عارفه ليه الحمل بتاعي خفيف مع انه تقيل قوي، بس انت حاسه ان انت خفيفه النهارده. الخفيفه دي لما تقولي هذا الذكر بيقين، لان الله سبحانه وتعالى يحبك مرتبطه به سبحانه وتعالى، لست مرتبطه بالاسباب، انت مرتبطه بالله مفتقره اليه في كل وقت وفي كل حين، والذكر علامه افتقار. وانت بتذكري ربنا في المواقف، وانت بتذكري ربنا في الوجع، وانت بتذكري ربنا سبحانه وتعالى في الالم، وانت بترقي نفسك لما تكوني مريضه، وانت بتسالي الله عز وجل تفريج الهم والكرب وانت حزينه، وانت بتسالي ربنا سبحانه وتعالى ان يربط على قلبك لو انت متالمه. كل المشاهد دي هي مشاهد اعتراف من العبد الفقير العاجز إلى القوي القادر. مشاهد الافتقار على عتبات العبودية من أعلى المشاهد اللي ممكن تحققي فيها عبوديتك لله سبحانه وتعالى، مشهد في غاية العبودية، إنك أنت بتذكري الله سبحانه وتعالى بيقين إن أنا إذا ذكرت الله عز وجل في هذا الموقف، إذا طلبت من الله سبحانه وتعالى. عشان كده الدعاء هو اعتراف العاجز الضعيف، والذكر كذلك. انا لما بذكر ربنا سبحانه وتعالى واقول مثلا هذا الذكر او اقول لا حول ولا قوة الا بالله، اعتراف بعجزي وضعفي واستعانة مباشرة بالله سبحانه وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانت مستشعرة جدا هذا الحديث، والله لو عشت بهذا الحديث ما تطلبي شيء من احد. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. خلصت، خلصت يا جماعة. والله لو عشتي هذه المشاعر مع الله، لو وقفتي بعتبات العبودية الحقة على باب الله عز وجل، أغناكي، والله أغناكي، سبحان الله. والله سبحان الله، لا أعلم يعني لولا معية الله للقلوب ويعني سبحان الله واستعانة العبد بالله، كيف كان العبد سيعبر يعني متاهات الحياة، كيف كان سيكمل هذه الحياة بكل كبدها وكل قدرها وكل مشاكلها وكل أحزانها وكل التصرفات المؤلمة وكل أحوال العباد معك التي ربما تخرج منك عبودية الصبر على أعلى درجات. سبحان الله، كيف لنا بغير هذه المعونة الإلهية أن نبقى على هذه الأرض؟ والله سبحان الله. يعني الذاكر لله أعتقد أنه لا تهاجمه الأمراض النفسية، لأنه دائما متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم المولى ونعم النصير. خلي علاقتك بالله وذكرك لله من هذا المنطلق، افتقار، افتقار بمعنى كلمة افتقار. أنا فقيرة أوي لك يا رب، أنتم الفقراء إلى الله. خلي بالك هو الغني، عشان كده اصمدي إليه، عشان كده عيشي المعنى ده، عيشي وانت بتصمدي إليه، بتصمدي إليه في كل حاجة، حتى وانت مش قادرة تشيلي البيت وتنظفي وتجهزي رمضان، حتى وانت لسه مجهزتيش الحاجات اللي هتعمليها لبيتك في رمضان، كل الكلام ده، حتى في مذاكرتك، حتى في الحاجات المتراكمة عليكي، حتى في المهام. ربنا قريب أوي يا جماعة، أوي أوي أوي، سبحان الله، قريب قريب لدرجة إن هو سبحانه وتعالى يغنيكي. والله سبحان الله يغنيكي، قريب قريب منك. عارفة يعني إيه قريب منك؟ لدرجة إن أنت قبل ما تنامي كده بتقولي له يا رب عيني على بكرة. عارفة المعنى ده؟ قادرة تحسيه؟ إن أنت بتطلبي يا رب أنا يعني ضعيفة مسكينة، أنا ضعيفة مسكينة يا رب، أنا لا حول لي ولا قوة يا رب، عاجز فقير، على باب الغني القدير. قولي الأذكار بالحالة دي، خليكي ذكرك لله بالحالة دي، خليكي قريبة من ربنا كده. مهما حاولتي تعبري للبشر مش هيعرف حد يحس بيكي. ألا يعلم من خلق، انتهت. هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. مش محتاجة تقولي كلام كتير، مش محتاجة تقولي مقدمات، انتي فقط ارفعي يدك بالذكر والدعاء. حاولي تتعاملي مع الله عن قرب، تتعاملي معاه ان هو الخالق، تتعاملي معاه بنظرة يعقوبية بحتة، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. هي دي المشاعر المفترض تسيطر علينا في كل وقت. انت ما تتعلمين عن الله، انت تعلمي ايه عن الله سبحانه وتعالى؟ تعلمي ايه عنه؟ فلو انت بتتعاملي مع الله عز وجل بهذا القرب هتكوني مثل علي. لم اتركه منذ سمعته، انا يعني ما تركتوش ابدا، ولا ليلة صفين المعركة الشهيرة اللي كانت شديدة جدا على علي بن ابي طالب، ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين. فاحنا عايزين نخرج من الدورة دي واحنا مستشعرين ان الذكر لا يقال فقط باللسان. انا عايزاكي تستشعري ان الذكر حالة قرب بينك وبين الله، علاقة صلة بينك وبين الله. وانت بقى يعني سبحان الله، وانت عايشة من هو الله. يعني لو انت عارفة كده من هو الله، فتبقي عارفة ان هو القدير الغني الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، يعني اللطيف سبحانه وتعالى، يعني الصمد، كل هذه مع الجبار، يجبر كسرك، يجبر وجعك، كل هذه الأمور أنت مستشعرة جدا. أنت بتقولي يا الله مين؟ من الله؟ اللي يأويك ويغنيك ويحميك ويكلأك بالليل والنهار، قيوم على حاجاتك، سبحان الله. تعاملي مع الله وأنت بتحاولي تفهمي عن الله عز وجل، هتلاقي قلبك بيتحرك وأنت بتقولي يا رب. وانتي بتقولي يا رب، انتي مستشعرة معاني الربوبية، وانتي بتقولي يا رب، انتي مستشعرة ازاي الانبياء كانوا بيدعوا ربنا بلفظ الرب، اسم الرب ليه. فوانتي كده بتتكلمي مع الله، احيانا كتير قوي يطلع منك يا رب يا رب، دي انتي طالعة لا تحمل معها، لا تحملي معها اي كلمة اخرى، انتي تنادي على الرب، تنادي على الله. استشعري الذكر كده، عيشي مع الذكر بالمعنى ده، ان انتي وانتي قاعدة بتقولي اي ذكر، وانتي قاعدة دلوقتي على مضجعك يعني وانتي نايمة بالليل، وانتي قاعدة بتسبحي الله سبحانه وتعالى 33 مرة، سبحان الله سبحان الله. افهمي يعني ايه تنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به. يعني بتقولي له سبحان الله ان يظلمني، سبحان الله ان ينقصني من رزقي، سبحان الله ان يكون يضيع حقي. ابدا، انت قولي سبحان الله بالمعاني دي، قولي كده سبحان الله وانت بتنزهي ربنا سبحانه وتعالى عن كل شيء. قولي كده سبحان الله وانت بتنزهي ربنا ان هو يعني من نسب له الولد. سبحانك سبحان الله، ازاي يا رب؟ يعني الله عز وجل ليس ناقص، لا يحتاج الى ولد، الولد نقص. فوانت بتقولي سبحان الله، انت مستشعره، مستشعره معنى سبحان الله، مستشعره ان انت بتنزهي الله سبحانه وتعالى انه يكون يحتاج لاحد، هو الصمد سبحانه وتعالى. بتنزهي الله سبحانه وتعالى انه يكون ضرك في شيء، انت طول الوقت بتقولي سبحان الله، مش ممكن يكون ربنا بيظلمني، سبحان الله مش ممكن يا رب بنزهك انك تضرني، سبحان الله. المعاني دي لو انت بتمرريها على قلبك هتلاقي قلبك بيقولك اطمني لأمر الله سبحانه وتعالى، اهدائي كده وكوني مطمئنة. سبحانك، سبحان الله، 33 مرة انت مستشعرة في كل مرة بتطلع منك سبحان الله عن ايه، بتنزهي ربنا عن ايه، تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى. طب تعالي بقى كده، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وعددي النعم زي ما انت عايزة، ذكري نفسك بالنعم، ولما تذكري نفسك بالنعم قلبك بينشرح. ليه؟ الحمد لله على نعمة الحياة، الإيجاد من العدم، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد لله على نعمة البيت، الحمد لله على نعمة كذا، الحمد لله على نعمة كذا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الاكتفاء بالله، الحمد لله على نعمة أني أذكر الله عز وجل الآن. ذكر الله نعمة تستحق الشكر، والله والله ذكر الله، إن ربنا يطلق لسانك بذكر الله نعمة تستحق الشكر. قولي لي كده وانتي قاعده بتعددي النعم وتقولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عماله تفكري في النعم، لما الشيطان يجي يوسوس لك ويقول لك ناقصك كذا، ولا انتي محرومه من كذا، ولا ما عندكيش كذا، تقولي الحمد لله، قد وهب وانعم واعطى، سبحان الله. والشيء الذي ينقصني لا ينقص من خزائنه، لا ينقص ابدا من خزائنه سبحانه وتعالى، وما منعه الا لحكمه، فهو يعطي بحكمه ويمنع بحكمه سبحانه وتعالى جل في علاه. فانت وانت بتمرري كده الحمد على قلبك وتعددي النعم على قلبك، انت مستشعره بان الحمد لله رب العالمين على ما اعطاني. طيب اكبر ربنا 44 مره، الله اكبر من المسؤوليه اللي مستنياني بكره، الله اكبر من الهم اللي في قلبي، الله اكبر من العوائق اللي منعاني، الله اكبر من صحتي اللي مش قادره تخليني اكمل، الله اكبر من الهم ومن الكرب ومن المرض، الله اكبر من كل شيء. فانا مستعينه بالكبير سبحانه وتعالى، انا مستعينه بك يا قوي، انا مستقويه، انا ضعيفه جدا بس مستقويه بك انت يا رب، انا مستقويه بالله، اريد من الله ولا اريد من سواه، اريد منك انت يا رب، انا اريد منك يا رب. فالمعاني دي كلها كده تخلي قلبك يتحرك، قلبك كده يتحرك وانت بتقوليها بيقين ان ربنا هيعينك، هتيجي تقومي من نومك والله سبحان الله يعني عجيبة جدا، سبحان الله يعني عجيبة، يعني احيانا كده تحس ان انت اليوم تقيل ومش قادرة تفتكري كده في ايه النهاردة، اه انا نمت امبارح من التعب نسيت اقول الذكر ده، فتحسي اه لا صح كده، ايوه انا نسيت اقول. فسبحان الله. الذكر التاني بقى النهاردة اللي عايزاكي يعني ان شاء الله كده كلنا نقوله بيقين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بصي الذكر ده عجيب عجيب جدا سبحان الله، عن أبان بن عثمان، أبان هذا هو ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. من هو أبان راوي الحديث وتابعي ابن سيدنا عثمان ابن عفان، ولد تقريبا 20 هجريا، وبيروي هذا الحديث عن أباه إن هو سمع من عثمان بن عفان هذا الحديث. طيب أبان هذا يعني هذا التابعي الجليل كان أصابه شلل طرفي، يعني شلل في نصف جسمه، وهو بيروي هذا الحديث فواحد نظر إليه، يعني طب إزاي بقى، يعني ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، وأنت عندك ما عندك، طب لو أنت عارف ما قلتوش ليه، أو لو أنت بتقوله إزاي يحصل لك كده. فسبحان الله كان يعني أبان فهم ذلك، وهو ينظر إلى الرجل فقال له: ما تنظر؟ أنت بتنظر على إيه؟ بتبص على إيه؟ الحديث الذي أما إن الحديث كما حدثتك، يعني الحديث زي ما هو كده، ولكني لم أقله يومئذ. بصي بقى الحكمة، ابن عثمان ابن عفان يا جماعة هيبقى إيه؟ يعني تخيلي بقى كده، شوفي هو بيعلم اللي قدامه التوحيد، كلمة تعلمك التوحيد، كلمة تعلمك ازاي تكوني يعني التوحيد راسخ في قلبك وتشبعي به من امامك. شوفي قال له ايه، الجملة عبقرية سبحان الله. اما ان الحديث كما حدثتك ولكني لم اقله يومئذ ليمضي الله علي، ليمضي الله علي قدري. يعني ايه؟ يعني انا ما قلتش الحديث ده، انساني الشيطان ان اذكره، انا ما قلتوش ليه؟ ليمضي علي قدر الله. طب لو كنت قلته ما كانش حصل كده. يعني هو عايز يقول له الحديث صحيح ومعنى الحديث صحيح واللي فهمته صح، لكن انا اصابني ما اصابني لاني غفلت عن هذا الذكر في ذلك اليوم. ليه بقى؟ لان في رواية لهذا الحديث، في رواية ابي داود، بتقول لنا ايه: لم تصبه فجأة بلاء، البلاء الذي يأتي فجأة، نسأل الله السلامة والعافية. فسبحان الله. طبعا وفي رواية أبي داود صححها الشيخ الألباني، يعني إيه البلاء اللي بيأتي فجأة من غير أسباب؟ سبحان الله، في بلاءات بتأتي بالتدرج، لكن في بلاء، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم سلم، وبيكون بلاء شديد جدا اللي بينزل فجأة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا البلاء لا يصيب الإنسان، البلاء المفاجئ، نسأل الله السلامة والعافية، لو الإنسان قال هذا الذكر في صباحه أو في مسائه. طيب الشاهد من الكلام ومن قصة أبان مع هذا الرجل، إنك تعرفي إن الحديث، عارفة قصة الفاتحة هي الفاتحة لكن أين كف عمر؟ هو كده بالضبط. إن أنت بتقولي أولا أما تتهميش، يعني تقولي أنا قلت بس حصل لي برضو بلاء، بتقوليه بطريقة عاملة إزاي؟ بتقوليه بحضور قلب ولا لا؟ بتقوليه وانتي عندك يقين ولا بتجربي؟ الله لا يجرب يا جماعة، احنا مش داخلين نجرب ربنا، لا، انتي بتقوليه بيقين، طالما ان النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، خلاص ده هيحصل، يقينا هيحصل، يقينا حاصل. زي كده الصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم كان اصاب اخيه الم في بطنه، فقال له عليه بشربة عسل، يعني يشرب عسل، فجاء قال له الألم زاد، ماذا قال له النبي صلى الله، ماذا قال له صديقه؟ قال له لو شرب عسل يعني الألم خف. فبيقول له الألم زاد، قال له كذبت معدتك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اليقين، لا ده هي معدتك اللي كاذبة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده يقين. فأنت بقى ربنا أنت بتجربي الأذكار؟ لا، مش هي دي الثمرة، بتقوليها بلسان فقط مش بتأتي بالثمرة كاملة، لكن بتقوليها بيقين وبقلب حاضر وبذهن صافي، انت بتقولي الذكر بجد، بتذكري ربنا بجد، بتعظمي الله عز وجل في الذكر بجد، هتجدي الثمرة. بسم الله. طيب بالله عليكي، الباء في بسم الله زي كده بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف العلماء كتير جدا على نوعية هذه الباء، هل هي باء الاستعانة؟ هل هي باء المصاحبة؟ يعني العلماء اختلفوا كتير على نوع الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله، قيل ان انا يعني استعين بسم الله، او مثلا ابدا مثلا العمل باء الابتداء، ان انا سابدا مثلا كذا، مستعينه باسم الله عز وجل، مصاحبه لاسم الله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني في معنى الباء، هل هي باء الاستعانه، باء المصاحبه، باء الابتداء، كل الكلام ده في معنى الباء. الشاهد ان انت وانت بتقولي بسم الله، يعني انت بتستعيني بالله عز وجل، بتستعيني باسم الله سبحانه وتعالى على العمل اللي انت هتبدأيه، سواء بقى بسم الله ابدأ، بسم بك يا ربي استعين، الاتنين ممكن تجمعهم مع بعض، ان انا يعني بسم الله اكل مستعينة بالله، بسم الله اذاكر مستعينة بالله، بسم الله اطبخ مستعينة بالله، بسم الله مثلا مستعينة بالله سبحانه وتعالى، اي شيء انت هتعمليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. هو في حاجة ممكن تضر مع اسم ربنا؟ ما هو انت لو فهمتي معنى اسم الله الجامع لجميع الاسماء وصفات الله عز وجل، ما هو الله الحفيظ سبحانه وتعالى، فهيحفظك سبحانه وتعالى، ما هو الولي هيتولاكي سبحانه وتعالى. يبقى لو انت عارفه المعاني دي تعرفي ليه هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ولا يصيبك شيء من العالم العلوي ولا من العالم السفلي، لا يصيبك ضرر في الارض ولا ضرر من السماء. واللي بتقولي الذكر ده بيقين هي مطمئنه، ولا يقولوا لها بقى زلزال ولا مش عارفه يوم ايه هيحصل ايه، ولا هي بتقولك بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم، هو الحفيظ الحافظ سبحانه وتعالى. زي سيدنا يعقوب، هو عارف ان ربنا خير حافظ، انتهى الامر. فاللي بتقول الدعاء ده بيقين، وهي ولادها خارجه المدرسه هي بتقولك انا قايله الصبح الدعاء ممكن اقوله تاني مفيش مشكله بتكرار الذكر، لكن هو الاصل في هذا الذكر انه يقال في اذكار الصباح ويقال في اذكار المساء، وفي بعض الاقوال ان هو لا يقال قبل المغرب يقال بعد المغرب، لان نص الحديث مساء كل ليله يعني يكون بعد المغرب. طيب انت بقى متخيله حد بيتعامل مع ربنا باليقين ده هل يخزيه الله؟ لو انت تعاملتي مع ربنا باليقين ده يخزيك الله عز وجل؟ والله ابدا، والله حاشاه ان يخزي عبدا تعلق به، استحاله يا جماعه استحاله. لو انت كده وانت هو ربنا بيقول لك ايه؟ لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، او لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. خلي بالك من دي، هو سميع وعليم وحفيظ وولي ولطيف، فانت منتظرة ايه يا بنتي؟ سبحان الله، اللي بيستشعر معية الله عز وجل ده في حماية، في منعة. عارفة يعني ايه في حماية في منعة؟ عارفة يعني ايه تكوني من أوليائه؟ عارفة يعني ايه تدخلي في الولاية والحماية والمنعة؟ بس انت كوني كما كان موسى عليه السلام وهو طريد ليس له مأوى ولا مكان يبيت فيه ولا معه مال ولا عنده أحد، نظر إلى السماء وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عقيدة الأنبياء، فقه الأنبياء عن الله عز وجل، كيف دعوا الله بيقين؟ ربي إني مسني الضر، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، رب وهن العظم مني. هذه هي مشاعر الانبياء، هذه هي ادعيه الانبياء، هذا هو الافتقار الى الانبياء. تعرفي تكوني انت بحاله الافتقار دي؟ تعرفي تدخلي لله عز وجل من باب الافتقار؟ ومن وقف على باب الله عز وجل من باب الافتقار دخل من اوسع الابواب. الله يحبك وانت مفتقره اليه، مستعينة به، تفري من الجميع إليه، فري إلى الله، إلجئي به، اعتصمي به، قولي أذكارك بيقين، حركي قلبك بمعنى الذكر، تصلي إلى رياحين الذكر. هذه هي جنة الله على الأرض، الأنس بذكر الله عز وجل. هذا ما كان من اليوم، فما كان من توفيق أو سداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.